يحكي الحديث بلفظه هو إذا بشرط، وهو شرط أساسي إذا كان قد بلغ درجة الاجتهاد. والذي بلغ درجة الاجتهاد له شروط كثيرة، منها معرفته للغة العربية واشتقاقات الكلمة والمترادفات والمتشابهات من الألفاظ، فلا يأتي بلفظ غير اللفظ الذي عبر به الشارع، إنما يأتي بلفظ مقرب للمعنى. ممكن هذا هو الشرط الأساسي. نحن وقفنا فيما سبق على أدلة القائلين بأنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، فقال المصنف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الروضة، في كتاب الروضة، روضة الناظر، على أساس يعني توثيق المعلومة عند المسجلين. نعم، نعيد شوي يعني عشان نتصل. لا الدليل من أول الدليل. ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال. هذا الذي وقفنا عليه؟ لا احنا وقفنا على ولأن الشهادة آكد من الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية. نعم، هذا من الأدلة على أن على جواز رواية الحديث بالمعنى. والمراد من هذا الدليل هو أنه يقول أن الشخص إذا شهد بالعجمية يعني باللغة غير العربية، فإنه يجوز للعارف باللغة العربية والمترجم يجوز له أن يشهد على شهادته مع أنه تلفظ بغير لفظه، هذه في الشهادة، مع أن الشارع قد أكد على الشهادة، فمن باب أولى أنه تجوز الرواية بالمعنى، لأن الشارع تساهل في الرواية أكثر من الشهادة، فالشهادة قد ضيق فيها الشارع ودقق فيها، لأن هذه حقوق. أما الرواية فقد توسع فيها لمصلحة المسلمين، لأنه يندر بل لا يوجد شخص عدل توفرت فيه شروط الرواية أن يأتي بحديث موضوع أو حديث قد وضعه هو أو نحو من ذلك. نعم، هذا الدليل من الأدلة. نعم. ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه، فإن الكذب فيهما حرام. نعم، الدليل السابق معتمد على القياس، والدليل هذا أيضا معتمد على القياس، بمعنى يقول إذا رأيت شخصا قد أخبر بأخبار فإنه يجوز أن تروي هذه الأخبار عنه بالمعنى. تقرأ الخبر الموجود في الجريدة مثلا، يعني يمكن هذه الجريدة يمكن تكلمت عن الخبر بعشرين سطر، أنت توجزه بسطرين زبدة الخبر. ما دام أن هذا يجوز في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق، والجامع السماع في كله، فهذا لا فرق بينه من حيث العقل يعني. نعم. والحديث حجة لنا لأنه ذكر الحديث العلة. الذي ذكره بعض الظاهرية الذين منعوا رواية الحديث بالمعنى، ما هو؟ رحم الله امرأة، نظر الله امرأة أو نظر الله، نعم، فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أين؟ يقول إن هذا الحديث لا يدل على عدم الجواز، بل يدل على الجواز، على جواز رواية الحديث بالمعنى. كيف؟ قال والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة، وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. نعم، هو الآن الحديث ما مراده؟ نص نظر الله امرأة حفظ الحديث بمعنى، يعني حفظ الحديث فأداه كما حفظه إلى من يفهمه، ونحن نشترط في رواية الحديث بالمعنى أن يكون الراوي فاهما للشريعة، وهذا شرط أساسي لرواية الحديث بالمعنى. يعني لم نطلق لأي إنسان طالب علم أو نحو من ذلك أنه يروي الحديث بالمعنى لو كان حافظ القرآن أو السنة، إنما الذي بلغ درجة الاجتهاد هو الذي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. فأوعى من سامع، يعني كلمة أوعى يعني أفقه أفهم، قد يسمع الحديث بعض الصحابة أو بعض التابعين لكن لا يفقه لا يفهمه لا يأخذ منه معان كثيرة، فيسمعه آخر ولو كان في آخر الزمان فيأتي بمعان كثيرة يفيد هذا الحديث. نعم. أحسنت قوله لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم. نعم معروف يعني. اختلاف الناس ذكره في الحديث لما قال أوعى من سامع، يعني بعضهم أفهم وبعضهم فهم وسط وبعضهم لا يفهم شيء، حتى أن بعض الصحابة يقسمون إلى قسمين فقهاء وغير فقهاء، بعض العلماء يقسمون الصحابة إلى قسمين، منهم العبادلة والخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين فقهاء. نعم. يلا شو. جواب آخر أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا يعد كذبا. نعم. يقول إن الحديث لنا أو حجة لنا من وجهين، الوجه الثاني أننا لا نجيز الرواية بالمعنى إلا من فهم، والحديث واضح في هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أقرأ. أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا يعد كذبا. نعم، من روى بالمعنى وهو قد بلغ درجة الاجتهاد روى كما سمع، ما أتى بجديد، لا يزيد ولا ينقص، يبدل كلمة اجلس بكلمة اقعد، لا فرق بينهما في المقصود. نعم. إنما يأتي بها بعبارة يفهمها الوسط أو المجتمع، لأن كل مجتمع له مفاهيم. فمثلا الحديث أتى بكلمة الغضنفر، الغضنفر في مجتمع لا يعرف ما هو الغضنفر، فيأتي بكلمة مرادفة لها ويقول الأسد وهكذا. نعم. صحيح. قال أبو الخطاب رحمه الله: ولا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. إيه نعم، هذا شرط ذكره جمهور العلماء وليس فقط أبو الخطاب، وهو ألا يأتي الشخص بلفظة أوضح وأجلى وأقطع من لفظة الشارع. إذا كانت لفظة الشارع تحتمل يأتي بلفظة تحتمل. فمثلا حديث رواه بعض الصحابة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء بعد الشفق، بعد مغيب الشفق. ما هو الشفق؟ الشفق له معنيين، إما الحمرة أو البياض، تقصد به العرب. لا يأتي من روى بالمعنى ويقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بعد مغيب الحمرة، هذا ليس بفقه إذا قال هذا. لماذا؟ لأنه حمل اللفظة على معنى واحد فقط قطع بها، والشارع أراد هذه اللفظة المحتملة ترى لأجل أن يختلف العلماء فيها، واختلافهم رحمة في هذا. فلا يجوز له أن يأتي بعبارة أو يعني أقطع من العبارة التي عبر بها الشارع، يعني لا تدل على معنى واحد، هذا لا يجوز. إنما يأتي بعبارة مرادفة سواء كانت محتملة أو غير محتملة يأتي بها نفسه. نعم. يلا شيء. فصل: مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور. نعم. وشد قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي. هذا طبعا قول المصنف مقبولة عند الجمهور فيه تساهل، وإلا أجمع العلماء على هذا، إنما المخالف ترى شاذ والشاذ لا رأي له، مثل مخالفة مثلا هذه المخالفة هنا كمخالفة النظام وابن علية وأبو بكر الأصم في حجية الإجماع، هؤلاء لا يؤخذ برأيهم، لأن هذه مسألة واضحة جلية. مراسيل الصحابة يعني أصل عظيم من أصول الشريعة كالإجماع. فأجمع العلماء المعتد بقولهم على أن مرسل الصحابي يقبل. ما هو مرسل الصحابي؟ أن يقول صحابي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استكشف قال أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعت فلان يقول ذلك. فهذه مراسيلهم، هذه المرسل، أن يروي شخص لم يسمع الحديث، أن يروي شخص من الصحابة لم يسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول قال، أو لا يقول سمعت، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع الحديث من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سمعه من صحابي آخر. هذا أجمع العلماء على أنه حجة ويقبل ويعمل به. نعم. وشد قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، لأنه قد يروي عمن لم يثبت لنا صحبته. أين هم قالوا لا مرسل الصحابي لا يقبل مطلقا، وإنما يقبل بشرط أن نعلم أن هذا الصحابي يأخذ من صحابي آخر، لا يأخذ من تابعي مثلا. فإذا علمنا ذلك قلنا بأنه حجة ونعمل بذلك، ونعمل بذلك. ما هي علتهم؟ هذا الاحتمال الذي ذكروه، قالوا يحتمل، وهو احتمال ضعيف ضعفه العلماء، سيأتي تضعيفه، يحتمل أن الصحابي روى عن غير صحابي، وغير الصحابي قد يكون عدل وقد لا يكون عدل، لذلك لا نقبله، نرجح عدم قبوله. نعم. لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته، وهذا ليس بصحيح. نعم، وهذا ليس بصحيح كلام ابن قدامة. نعم. الجمهور. فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم. نعم، هذا الدليل الأول على قبول مراسيل الصحابة، وهو الوقوع، وقع من الاستقراء والتتبع من الأحاديث الآلاف المؤلفة أن الصحابة كانوا يعملون بروايات أصاغر الصحابة، كبار الصحابة يعملون بروايات أصاغر الصحابة، مع علمهم بأن هؤلاء الصغار من الصحابة كابن عباس والنعمان كانوا لما أو كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صغارا. نعم. وأكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل. نعم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أننا لا نكذب. أين؟ يعني ما كنا ما حدثناكم به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، سمعناه من في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعناه من صحاب آخر. وكثير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال حدثني به فلان، كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما. أي نعم، روي عن هذين الصحابيين أنهما كانا يرويان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استكشف قال هكذا سمعت فلان يقول، وهكذا. نعم، وقد وقع كثيرا. نعم، هذا دليل الوقوع والاستقراء. نعم. والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي، والصحابة معلومة عدالتهم. يعني يقصد هذا الرد على قول هؤلاء الشاذين الذين قالوا لا يجوز أو لا نحتج بمرسل الصحابي لاحتمال أنه يروي عن غير صحابي، أجاب عنه وقال الظاهر لنا أو يترجح لدينا أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، لذلك قبلنا. نعم. فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. هذا أولا قالوا الراجع عندنا أنه لا يروي إلا عن صحابي، هذا الراجع والأكثر والأغلب. وإن وقع وحدث نادرا أنهم يرون عن غير صحابي فإنهم لا يرون إلا عن من ثبتت عدالته، عن من ثبتت عدالته. نعم. والرواية عن غير عدل وهم بعيد، وهم بعيد، فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه. أي نعم، يعني كأن هؤلاء الشاذين قد رجحوا المرجوح، قد رجحوا المرجوح، وترجيح المرجوح يسمى وهم، يسمى وهما، لأن عندنا العلوم تنقسم إلى 4 أقسام: يقين وهو القطع، والظن، والشك، والوهم. اليقين هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والقطع وهو القطع. الظن هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح أو أكثر من معنى، يعني أحدها أرجح. أما الشك فهو استواء الطرفين، لا نرجح أحدهما على الآخر، وهو المجمل، وهو المشترك يسمى. أما الوهم فهو ترجيح المرجوح، ترجيح المرجوح عند الجمهور، فهو فالراجع عند الجمهور هو الذي يغلب على الظن، أما المرجوح عند الجمهور يرجح بعض الشاذين لأغراض في أنفسهم، فلذلك هذا وهم يسمى، فالمصنف سماه وهم. نعم. فصل. فأما مراسيل غير الصحابة وهو هذه المسألة السابقة لا أثر لها ترى في الشريعة، فلم نجد أحدا رد مرسل الصحابي أبدا وقال إنه مرسل صحابي لا يحتج به، لم يرد هذا. لذلك قلت في أول المسألة أن المسألة مجمع عليها. نعم. فصل. فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مرسل غير الصحابة وهم التابعون ومن بعدهم، يأتي التابع ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول أو يقول قائل لم يرى أبا هريرة أو لم يرى أنس قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هو لم يره ولم يسمعه، هذا أيضا مرسل غير صحابي. نعم. وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصر من لم يعاصر، أو يقول قال أبو هريرة من لم يدرك. نعم. ففيها روايتان إحداهما تقبل اختارها القاضي. نعم، يعني روي عن الإمام أحمد أنها تقبل، وهذا رأي الجمهور، أنها تقبل وهو رأي الجمهور، مرسل غير الصحابي مقبول مطلقا. نعم. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. نعم. والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث، وهذا غير صحيح. هذه الرواية عن الإمام أحمد فيها عن الإمام الشافعي فيها تساهل. الإمام الشافعي رحمه الله اشترط 5 شروط لقبول مرسل غير الصحابي، وإذا أطلق كلمة مرسل الحديث المرسل معناه مرسل غير الصحابي، لا داعي لأن نقول غير الصحابي، معروفة لديهم، لأن العلماء أجمعوا على مرسل أن مرسل الصحابي مقبول، لذلك يسمى الحديث المرسل أي غير الصحابي. فهنا في تساهل بعض العلماء في نسبة هذا القول للإمام الشافعي. الإمام الشافعي اشترط 5 شروط على قبول الحديث المرسل، وهي واضحة وضحناها في الهامش باختصار طبعا، ذكرها في الرسالة في كتابه الرسالة. ولما دققت في كلام العلماء الآخرين وجدت أنهم يشترطون هذه الشروط الخمسة، يشترطونهم الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيره من العلماء يشترطون هذه الخمسة أو إحدى هذه الخمسة يعني، وذكرت هذا في الخلاف اللفظي، قد قمت بتأليفه مطبوع مجلدي، الخلاف لفظي في هذه المسألة بين الشافعي وبين الأئمة الثلاثة. فما هي الشروط؟ اقرأ الشروط. إن نسبة هذا المذهب إلى الشافعي مطلقا فيه بعض التساهل، فالشافعي رحمه الله وأكثر أتباعه قالوا إن كان من كبار الصحابة ولم يرسل إلا عن عذر وأسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل صحابي أو الأكثر أو قياس أو انتشار أو عمل العصر فإنه يقبل الحديث المرسل وإلا فلا. باختصار، ويمكنكم ترجعون إلى كتاب الإتحاد، قد وسعت في هذه الشروط وشرحتها شرحا إن شاء الله أنه يشفي. نعم نعم. يعني إذا عمل أكثر الأمة، هو عبر، أنا نقلت تعبير الشافعي في الرسالة، أنت معي؟ إذا عملت بالحديث الأمة قبل، مثل حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال بما تقضي قضاء إلى آخر، قالوا عنه من تصحيح وإلا هو ضعف، لكن من تصحيح قالوا إنه عمل به أو عملت به أكثر الأمة قبل أن يأتي هذا الشخص المنازع فيه والذي ضعفه، فلذلك من أبواب قبوله أو من طرق قبوله عمل الأمة عليه. نعم. والأخرى لا تقبل، وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. الأخرى يعني رواية الإمام أحمد الأخرى، وهذا كله فيه تساهل، وقد بينت هذا في الخلاف اللفظي هناك. نعم. وكذلك في الإتحاف. نعم. ولهم دليلان، أحدهما أنه لو ذكر شيخه، ولهم يعني بدأ يستدل أو يذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الحديث المرسل ليس بحجة. نعم. أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله، فإذا لم يسمه فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه، من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته. أي نعم، يعني يقصد من هذا أن تعديل الشيخ واجبة قد سبقت، لا بد أن التلميذ يأخذ من شيخ قد عدل ولم يجره، فما دام أن هذا شرط فإن جهل راوي في الحديث من باب أولى، يعني نجهله لا نعلم عنه لا تجريح ولا تزكية، لأن الحديث المرسل ما هو حقيقته، ما هي حقيقته؟ هي أن يسقط راو في الحديث لا يعلم عنه شيء، فيقول من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك صحابي من الصحابة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم من هو الساقط هذا، فيقول ما دام أن تعديل الشيخ مشترط هذا يدل على أن الراوي الساقط يجب أن نعلمه وإلا لا نأخذ بالحديث نهائيا. نعم. الثاني أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل، فكذا الرواية. نعم، شهادة الفرع لا تقبل، هذا قد سبق وهذا فيه قياس، يعني قاسوا الرواية على الشهادة، فكما أن الشهادة لا تقبل شهادة الفرع إلا إذا عين لنا هذا الفرع من هو شاهد الأصل، فكذلك الراوي لا يمكن أن تقبل روايته إلا إذا عين لنا هذا الراوي من هو الذي أخذ عنه. أما أنه يأتي شخص لم يدرك أبا هريرة ويقول قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إذن بين أبي هريرة وبين هذا الراوي شخص أو أشخاص لا نعلمه، فلا بد من تعيينه قياسا على الشهادة، قياسا على شهادة الفرع على الأصل، على شهادة الأصل. نعم. وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقا في هذا المعنى، كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول. إيه نعم، هذا كأنهم يجيبون عن اعتراض مقدر، وأنه قالنا هذا قياس مع الفارق، قستم الرواية على الشهادة وهذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفارق كما ذكر المصنف أنه أنكم تفرقون بينهما في أمور كثيرة، ولكن هنا لا يفرق بينهما، كأنه يقول المصنف أصحاب المذهب الثاني كأنهم يقول هذا الكلام، يقول لا شك أن بينهما فارق بين الشهادة والرواية، لكن في هذا الموضع لا يمكنكم أن تفرقون، فقياسنا صحيح، هذا قصده، وسيأتي الرد على هذا. نعم. ووجه الرواية الأولى، يعني المذهب الأول ومذهب الجمهور على أن المرسل حجة مطلقا، أن الظاهر من العدل الثقة، أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته. نعم. انتبهوا، ترى كل هذه المسائل التي نحن فيها الآن والتي قبلها كلها متفرعة عن شروط الراوي هناك، فشروط الراوي المتفق عليها أربعة هناك: التكليف والعدالة وإيش الإسلام والثقة أو الضبط. هذه الشروط الأربعة تفرعت عنها هذه المسائل. يقول الجمهور إذا كان هذا الراوي قد توفرت فيه شروط الرواية الأربعة فإننا نقبل روايته، سواء وصل الحديث، اتصل السند يعني عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يتصل، المهم أن هذه الشروط متوفرة في هذا الراوي، ومن أهمها العدالة والثقة. فإذا كان الشخص عدل ثقة فإننا نقبل روايته، سواء وصل الحديث اتصل الحديث عنده أم لم يتصل، ما لنا دخل في هذا، نحن لنا دخل في هذا. لو يأتينا شخص، لذلك يقولون لو يأتينا شخص لم تتوفر فيه تلك الشروط أو تخلف عنه واحد منها فإننا واتصل الحديث فإننا لا نقبل روايته. لو جاء شخص وقال زيد وقال عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى هذا فإننا لا نقبل، حتى لو ذكر شخصا لم تتوفر فيه شروط الراوي لا نقبل روايته أيضا. فالمعيار ما هو إذن؟ شروط الراوي. نعم، هذا كلام الجمهور. نعم. ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه. نعم، هذا لازم من الدليل، وهو أنه يقول هنا إن هذا الشخص الذي تتوفر فيه تلك الشروط التكليف وهو العقل والبلوغ والعدالة وقد عرفناها وتكلمنا عنها والإسلام والضبط، لا يمكن أن يحل لنفسه أن يروي لنا حديثا في عبادات أو معاملات أو غير ذلك من الفروع الفقهية وهو شاك فيه، مستحيل هذا ترى إذا توفرت في شروط الراوي. نعم. فيظهر أن عدالته مستقرة عنده، فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان وهو ثقة عدل. أي نعم، فيظهر عندنا أن هذا الشخص المجهول هو عدل عند هذا الراوي، هو عدل عند هذا الراوي، لأنه لا يجوز لنفسه أن يروي عن غير عدل، مستحيل، أو عن من لم يعرفه، فلذلك العدل لا يروي إلا عن عدل. لذلك نعرف الناس الآن من معرفة صفات الإنسان أن نعرف من يماشيه ومن يجاريه ومن يجلس معه، هذه ترى أهم خصلة أو معرفة للخلق وصفاتهم وما يريدون وما لا يريدون وتمكنهم من الدين أو عدمه أو العقل، أنه من يجالس. فلذلك يبعد كل البعد أن يروي شخص عدل توفرت فيه تلك الشروط الأربعة إلا عن شخص مثله. يعني كأن المصنف أو الجمهور يقول هذه عادة الناس وعرفهم. نعم. ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه، وهذا أيضا ثابت من الاستقراء والتتبع، يقول أن من شك في الحديث ذكر من أخذ عنه، على أساس من أراد أن يتأكد عن هذا السند يتأكد من كل رجل، وهذا هو الواجب على المجتهد، أن يتأكد من كل شخص. نعم. ولهذا من كل شخص روى حديث، روى حديثا أراد أن يستدل به لا بد أن يتأكد. نعم. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد بن مسعود حدث. أقصد عن عبد الله بن مسعود. نعم. إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد. نعم. وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه. أي نعم، جماعة عنه. إذا أرسلت أطلقت، يعني قلت قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإنه يطول السند، واختصارا يتركون من روى اختصارا في وضع الكتب أو في وضع أو في الحلقة يتركون رجال السند. نعم. فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى الروايتين. نعم، يعني هو الآن بدأ يرد على أحد الدليلين هناك، على أدلة من قال بأن الحديث المرسل لا يحتج به. فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى الروايتين. أي نعم، لا يقول لا نسلم لكم ما قلتموه هناك، إن المسألة قد اتفق عليها. فقد يروي الإنسان عن المجهول، وقد يكون هذا المجهول تعديلا له، وقد لا يكون كما سبقت المسألة في التعديل هناك. يعني هناك مسألة قد عنوا لها: هل الرواية عن الشخص تعديل أو ليست بتعديل له؟ فهنا يثيرها هنا ويرسلنا إلى هناك ويشير إلى هناك، فقال الرواية الأولى ليست بتعديل له، وهذا يوافق المذهب الثاني. نعم. وفي الأخرى تكون تعديلا. نعم. على ما مضى. نعم. يعني يقصد من هذا أن هناك رواية عن الإمام أحمد أن الرواية عن المجهول تعديل له، وهذا هو الصحيح، الرواية عن المجهول تعتبر تعديلا له، إذ لا يروي من توفرت فيه شروط الرواية الأربعة السابقة إلا عن شخص مثل عدل. نعم. هذا طبعا كان مجهول. إذا كان مجهول، إذا لم نعرفه نحن، يمكن الراوي يعرفه بالعدالة، لذلك روى عنه. هذه مسألة اختلف العلماء فيها وتكلمنا عنها فيما سبق. نعم. قال أحسنت. وفي الأخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك ها هنا. على ما مضى يقصد هناك في باب التعديل والتجريح ذكرناه هناك. نعم. والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة. نعم. أما الدليل الثاني، الآن بدأ يرد على الدليل الثاني، وهو قياسهم شهادة الفرع، قياسهم الرواية على شهادة الفرع. يقول إن هذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. ووجه الفرق بين الشهادة والرواية ما يلي: أولا، والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة، منها اللفظ والمجلس والعدد. منها اللفظ واحدة واحدة، فالشهادة ينبغي أن يتلفظ بلفظ، يعني شاهد الفارع يجب عليه أن يأتي بلفظ شاهد الأصل، وإلا ما تصح شهادته باللفظ نفسه، بخلاف الحديث فإنه يجوز الرواية، يجوز فيها الرواية بالمعنى كما سبقت المسألة. نعم. والمجلس. وكذلك المجلس ينبغي على شاهد الفرع أن يقول إن شاهد الأصل وهو زيد مثلا إنه في مجلس كذا قال كذا وكذا، ينقل نفس القضية والواقع بتفاصيلها. أما الحديث فلا يلزمه ذلك، الرواية يعني، فإنه يروي الحديث بدون ذكر المجلس الذي ذكره له أبو هريرة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم من إما النبي صلى الله عليه وسلم رأسا أو من روى عنه، لا يشترط ذكر المجلس. نعم. والعدد. كذلك العدد، الشهادة يشترط فيها العدد، معروف لابد من اثنين، لكن الرواية لا يشترط فيها العدد، فتكفي رواية واحد توفرت فيه شروط الراوي السابقة. نعم. والذكورية. كذلك الشهادة لابد من توفر اشتراط الذكورية، كون الشاهد ذكرا، إذا كان واحدا لابد أن يكون ذكرا، أما الرواية فلا يشترط، فتروي على هذه المرأة ولو كانت واحدة. عندنا أحاديث كمئات رواته عائشة وحفصة وأمهات المؤمنين جميعا. نعم. والعجز عن شهود الأصل والحرية عند والعجز هذا العبارة والعجز عن شهود الأصل والحرية عندهم. نعم. عاد العبارة بعد الذكور يا العجز. نعم. والعجز عن شهود الأصل. اي نعم، هذا يشترط في الشهادة، يعني شاهد الفرع لا يشهد إلا إذا لم يوجد شاهد الأصل. شاهد الفرع لا يجوز له أن يشهد بأي طريقة من الطرق إلا إذا عجز القاضي أن يحضر شاهد الأصل. أما الرواية لا تكفي، يكفي أن أن الراوي لو روى عن شيخ ولو كان قريبا يجوز له أن يرويه، ولو كان حيا أو قريبا ويقدر أن يسمع القاضي من هذا الراوي أو من الشيخ إذا كان حيا أو كذا، لا يشترط هذا الشرط ولو كان حيا. فالتلميذ يروي عن شيخه الحديث وإن استطاع بعضهم أن يحضر هذا الشيخ، لا يحضر لأجل الرواية. أما الشاهد لا، لابد من حضور شاهد الأصل. نعم. والحرية عندهم. والحرية اشترط بعض العلماء ومن أصحاب المذهب الثاني أن الشاهد لابد أن يكون حرا، لابد أن يكون العبد لا يشهد عندهم. أما الرواية فيجوز للعبد أن يروي الحديث، لا تشترط الحرية فيه. نعم. وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل. إيه نعم، يعني لا يجوز لزيد شاهد الفرع أن يشهد أن عمرا قال كذا، أن يشهد عليه أو يشهد يعني ينقل شهادة نقلا إلا إذا سمع عمر له ويقول أنقل شهادتي هكذا. أما الراوي فلا يشترط فيه ذلك. أما الراوي فلا، فيجوز أن يروي الحديث الذي رواه وأخذ عن شيخه بدون إذن شيخه، بدون أن يسمح له. نعم. فيقول اشهدوا على شهادتنا، هذا قصده في شهادة الأصل. نعم. والرواية بخلاف هذا، يعني والرواية بخلاف هذه الأمور السابقة. نعم. فجاز اختلافهما في هذا الحكم أيضا. نعم. فكذلك لاحظ القياس، يقول ما دام أن الشهادة والرواية تختلفان بهذه المسائل الكثيرة فكذلك تختلفان هنا، فلا يجوز قياس الرواية على الشهادة هنا في هذا الموضع. نعم. يلا شيخ. فصل. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به، وهذا هذه المسألة لها أثر في الفروع الفقهية كثيرة بهذا، وأكثر من يتوسع في الحديث المرسل الحنفية مشهورون في هذا. وشروط الإمام الشافعي اشترطها أكثر العلماء. نعم. فصل. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة. اي نعم، هناك أحكام تعم بها البلوى، يعني بمعنى أكثر الناس يعملون بها في يومهم وليلتهم، هذا معنى ما تعم به البلوى باختصار، وهو ما يعملون به في طهاراتهم وعباداتهم ومعاملاتهم في يومهم وليلتهم، مثل رفع اليدين في الصلاة، مثل ما ينقض الوضوء أو ينقض أو نحو من ذلك. فالجمهور عندهم أن خبر الواحد، هذا الواحد الذي توفرت فيه شروط الراوي الأربعة السابقة، هذه الرواية تقبل سواء كان فيما تعم به البلوى أو لا، وسواء كان في باب العبادة والمعاملة وغير ذلك أو لا، ما يفرقون بين أخبار الأحد. نعم. إذا بالشرط السابق وهو توفر شروط الراوي الأربعة. نعم. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. نعم، هذا مذهب الجمهور، مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا، اختلف العلماء في هذه المسألة، ولهم تفصيلات هناك. فبعض من قال لا ينقض الوضوء قال إن حديث أبي هريرة حديث واحد وهذا الحديث ورد في ما تعم به البلوى إذا لا نقبل، وهو بعض الحنفية قالوا لا نقبل لأنه حديث روية في ما تعم به البلوى مثل هذه المسألة. نعم، هم لا يردون حديث الواحد أو خبر الواحد، لا يردونه مطلقا، إنما بشرط أن يكون في مسألة تعم بها البلوى، بعض الحنفية. نعم، سيأتينا أثر هذا. نعم، سيأتينا. نعم. وقال أكثر الحنفية لا يقبل. نعم. لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض الطهارة به، فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه، إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه، ثم تتوافر الدواعي على نقله، فكيف يخفي حكمه والتوقف روايته على الواحد وتقف روايته على الواحد. أي نعم، هنا يستدلون بدليل عندهم قد توسعوا فيه وهو سد الذرائع، هذا دليلهم، وهو قولهم هنا، وهو معنى كلامهم هذا، وهو أنهم قالوا إنما تعم به البلوى يعم الخاص والعام من المسلمين في يومهم وليلتهم، فلا بد من بيانه وتوضيحه بأحاديث متواترة لا شك فيها. فمن الواجبات الشرعية على النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا الحديث، هذه الأحاديث تعم به البلوى، على جماعة تقوم الحجة بهم، لا يرويها لواحد. فلذلك ما جاءنا من الأحاديث الأحادية فيما تعم به البلوى لا تقبل، لأن مثل هذه الأمور يؤكد الشارع على أنها مهمة جدا، والمهم في الشريعة بعد استقراءنا وتتبعنا، هذا كلامهم، بعد استقراءنا وتتبعنا للشريعة أنه يرويه أكثر من واحد وليس واحدا، فلذلك لا نقبله. أعد العبارة دليلهم. سمك. وقال أكثر الحنفية لا يقبل لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض الطهارة به، فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه، إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق. وإبطال صلاة الخلق، يعني هذا يضر بمصالحهم، يؤدي. نعم. فتجب الإشاعة فيه، ثم تتوافر الدواعي على نقله، فكيف يخفي فكيف يخفي حكمه وتقف روايته على الواحد. نعم، يعني كأنهم توصلوا في دليلهم إلى أن الشارع لا يمكن أن يخفي حكمه من الأحكام بروايته، قد حتى أنه قالوا في دليلهم الآخر، قد يكون المصنف لم يذكره، ذكر عبد العزيز البخاري الظاهر في كشف الأسرار في دليلهم الآخر أن هذا قد يموت، هذا الراوي لوحده الذي روى هذا الحديث قد يموت، فينتهي هذا الخبر ولا يعمل به. فلذلك المهم في الشريعة يروى عن طريق التواتر، لا يروى عن طريق الواحد، هذا كلامه، وهذا ما يعني يفيده، سيأتي الرد عليه إن شاء الله. نعم. ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال، وخبر رافع ولنا دليلهم الأول الوقوع، قالوا أبدا، الصحابة رضوان الله أجمع الصحابة السكوت، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم قد قبلوا جميع الأخبار التي فيها بلوى من أحد الصحابة وعملوا بها، ولم يتردد واحد من الصحابة في العمل بها، منها كما ذكر المصنف قال: فقبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال، وخبر رافع بن خديجة إذا التقى، يقصدون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم، ذكره بالمعنى المصنف هنا. نعم. وخبر رافع بن خديج في المخابرة. وخبر رافع في حديث المخابرة كما قال بعض الصحابة كنا نخابر 40 سنة، فلما أخبرنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة انتهينا. فهذا خبر عن رافع. المخابرة ما هي؟ هي أن يأتي صاحب الأصل في الأرض أو في المزرعة يقول لشخص آخر ازرعها بربع ثمرها، هذه المخابرة، وهي جائزة عند كثير من العلماء لأنهم قدحوا في هذا الحديث. وقد ذكر المصنف تفاصيل، وقد ذكر المصنف في المغني تفاصيل هذه المسألة. نعم. ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه. نعم، هذا الدليل الثاني. الأول إجماع الصحابة، الثاني أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث فيما تعم به البلوى قد توفرت في شروط الراوي، فينبغي أن نقبل ولا يوجد مانع من قبوله. نعم. ولأن ما تعم به البلوى، لأنه التلازم، هذا دليل التلازم، يلزم من توفر شروط الراوي في هذا الشخص أن نقبل روايته، في حين أنه لا يمكن رده، لا توجد أي علة في رده. وهذا عام في جميع الأحاديث سواء ما تعم به البلوى أو لا. نعم. ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من الخبر وفرع له. أي نعم. قاسوا الآن دليلهم الثالث القياس، وهو قياس خبر الواحد على القياس. قالوا كما أننا نقبل الأحكام التي وصلنا إليها عن طريق القياس فيما تعم به البلوى، فكذلك نقبل خبر الواحد ولا فرق، بل إن قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أولى، لأنه أصل القياس، النص أصل القياس. إذا قاسوا شيئا على شيء في نجاسة أي شيء، قاسوا مثلا لما بال الأعرابي في أرض المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء فأهرق عليه وطهر، قاسوا عليه الفرش هنا، إذا هرق ماء على النجاسة فإنه يطهر، على إذا أزيلت طبعا عين النجاسة فإنه يطهر بدون أن يكلف الشارع أن تؤخذ هذه الفرشة كلها، لأن فيها مشق. فهذا يقول فيما تعم به البلوى وثبت في القياس، كيف تأخذون به ولا تأخذون بخبر الواحد؟ الأخذ بخبر الواحد أولى. نعم. فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى. أي نعم، يعني بمعنى أن هذا قياس من أقياس قياس أولى. ما هو قياس الأولى؟ أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، مثل قياس الضرب على التأفيف في مسألة الوالدين، كما قالوا إذا كان محرم مجرد التأفيف والتضجر عن الوالدين أو على الوالدين فأنه يحرم الضرب والشتم أولى من تحريم الضرب التأفيف، فكذلك هنا. نعم. وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل. أي نعم، كأن هذا الجواب نقض عليهم، يعني كلامكم منقوض في أنكم قبلتم أخبار آحاد فيما تعم به البلوى. نقف على هذه النقطة، أرى مؤذن ضع موقف واضح يا شيخ، ترى إن شاء الله بعد أول سبت، بعد ثاني سبت، ثاني سبت بعد بداية الدراسة، أخشى يعني كذا ولا كذا، ونقف على هذه النقطة، ضعها واضحة يا شيخ. صحيح. في الأجوبة عن أدلة الفريق المخالف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح.